بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زال الحديث موصولا في التعليق على الأحكام والفضائل التي تتعلق بصلاة التراويح. من هذه الأحكام التي تتعلق بصلاة التراويح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام، حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام 3 ليال ثم بعد ذلك انصرف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، فقال أبو ذر وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لو نفلتنا يا رسول الله إلى الفجر أو إلى قرب الفجر أو ليلتنا هذه، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل الفجر، أي انصرف قبل الفجر يعني ماذا؟ ساعات، بوقت ماذا؟ طويل، بوقت ماذا؟ طويل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، أي كأنه قام الليل كاملا. هذا التشبيه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل كاملا، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة كاملة، إلا ما جاء في العشر من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة. وإحياء الليل ها هنا لا يقصد به أنه يصلي من أول الليل إلى طلوع الفجر، إحياء الليل بالذكر، تلاوة القرآن، بالصلاة، أنواع من العبادات، أنواع ماذا؟ من العبادات. لكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان أنه أحيا ليلة كاملة، ما حصل عنه عليه الصلاة والسلام. لهذا الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن عبادة عليه الصلاة والسلام؟ كأنهم تقالوها، أي رأوا هذه العبادة قليلة، واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعني ماذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم ذكر أنه يقوم من الليل وينام، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي الليل كاملا بالعبادة، لم يحيي الليل كاملا ماذا؟ بالعبادة. فحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في قيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم 3 ليال أو 4 ليال من هذه الليال أنه ماذا يعني إلى منتصف الليل أو إلى بعد منتصف الليل، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى بيته، أي أكمل الصلاة، صلى 11 ركعة. فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا باقي ليلتنا، أي اكمل لنا الليلة إلى الفجر، تكمل لنا الليلة إلى الفجر، نصلي معك إلى الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة المشهورة: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. انطلق العلماء من هذا الحديث، انطلق العلماء من هذا الحديث في استخراج فوائد من هذا ماذا الحديث. من هذه الفوائد أن الإنسان لو قام ساعة من الليل، لو قام ساعة ماذا من الليل مع الإمام، فإن هذا يعتبر قياما مع الإمام، تكتب له ماذا؟ ليلة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي بمعنى أن من الأئمة من يطيل الصلاة، ومنهم من يقصر ماذا الصلاة. بمعنى نفهم من هذا الحديث أن من قام مع النبي صلى أن من قام مع الإمام في صلاة التراويح وعادت هذا الإمام أن يصلي ساعة، إما بعد العشاء أو في وسط الليل أو في آخر الليل، فقام الإمام فصلى ساعة أو صلى نصف ساعة، صلى الليل ساعة أو نصف ساعة إلى غير ذلك، سواء كان من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، فإنه يصدق عليه أنه قام مع الإمام، فحينها يكتب له ماذا من حيث الأجر؟ كأنه قام الليل كاملا، كأنه قام الليل كامل. وهذا فضل من الله جل وعلا، هذا فضل من الله جل وعلا. وهذا يشبه يعني ماذا الحديث الذي مر معنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عن صيام الدهر، الحديث الذي مر معنا من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ماذا عن صيام الدهر، قالوا يغني عن يعني ماذا أجر صيام الدهر أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، كأنه صام ماذا الدهر، فيتحصل على أجر صيام الدهر، يتحصل على أي كأنه صام الدهر كاملا. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر. ومعنى ذلك أن الإنسان يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، يعمل قليلا ويؤجر ماذا كثيرا. الشاهد أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ماذا ليلة، أطال هذا الإمام أو قصر، أطال هذا الإمام في الصلاة أو قصر. لو أن هذا الإمام اعتاد أنه يعني صلى الصلاة المعروفة، صلى صلاة ماذا المعروفة، أي فيما يتعلق بقيام الليل، قيام ماذا الليل، فنفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام لو أن الإمام لو أقام ماذا فيهم يعني ماذا صلاة الليل بصلاة ماذا معينة، أي صلى مثلا 7 ركعات 9 ركعات، فإن هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد هذا ماذا الزمن الذي يقوم فيه المؤتم خلف الإمام، هل يعني يتحدد بالساعة الساعتين ساعة والنصف إلى غير ذلك، ما تحدد. وهذا أيضا فضل آخر من الله جل وعلا أن الإنسان يحظى بقيام ليلة من حيث الأجر إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف. بل إن بعض العلماء بعض ماذا العلماء يقول، وهذا هو الصحيح أيضا، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، لو أن إنسان اعتاد أن يقوم مع الإمام ولكن حصل لهذا الإنسان عذر، حصل لهذا الإنسان سواء كان من الذكور أو الإناث، يعني حصل له ماذا عذر أن يقوم ماذا مع الإمام، فإنه أيضا يكتب أجره كاملا. حديث أبي موسى كما مر معنا، حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا فضل من الله جل وعلا، إنسان عنده عزم على القيام خلف الإمام ولكن تعذر عليه ماذا القيام خلف الإمام لمرض وعذر حصل ماذا له، فإن هذا الإنسان يؤجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل إن بعض العلماء عد هذا الأجر لمن صلى أيضا في بيته جماعة مع أهله، لو أن إنسان تأخر لعذر من الأعذار فقال أصلي في بيتي بأهلي وأولادي، فهل يعني يصدق عليه أن الذي يصلي خلفه من الرجال والنساء من أهل بيتي يصدق عليهم بأنهم صلوا خلف الإمام حتى ينصرف؟ قال بعض العلماء نعم ولا إشكال، قال بعض العلماء نعم ولا إشكال، بمعنى أن هذا الأمر قد لا يتقيد بجماعة يعني ماذا جماعة المسجد، قد لا يتقيد هذا الأمر بجماعة ماذا المسجد، بل أن بعض العلماء وسع هذا الأمر في من صلى يعني ماذا بأهله أو صلى بأولاده وقاموا ماذا خلفه حتى انصرف ماذا من صلاته، فإنه يكتب لهؤلاء أجر ليلة، أجر قيام ماذا ليلة، وفضل الله جل وعلا ماذا واسع. وأيضا من الأحكام الذي أخذوها من هذا ماذا الحديث أن بعض الناس قد يصلي مع الإمام، قد يصلي مع ماذا مع الإمام، ينشط فيصلي مع الإمام 4 ركعات 4 ركعات. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا الإنسان الذي انسحب من هذه الصلاة هم على حالين، الحالة الأولى كأن يحصل للإنسان عذر ما يستطيع، إما لمرض وإما لعمل ولا بد منه، وإلا فنية هذا الإنسان القيام مع الإمام حتى ينتهي يكتب لهذا الإنسان الأجر، يكتب لهذا الإنسان الأجر كأنه قام ليلة كاملة. الصورة الثانية إذا صلى الإنسان ماذا أربعا فقط وترك لغير ما عذر، ترك لغير ما عذر، لأن نعرف أن هذه نافلة لا تجب ماذا على الإنسان، وإنما الذي يجب على الإنسان خمس صلوات كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات فرضهن الله عز وجل على العباد في اليوم ماذا والليلة. هذا إنسان صلى ركعتين أو صلى أربعا خلف الإمام ثم انصرف لغير ما عذر، ماذا يكتب لهذا الإنسان؟ قال العلماء يكتب لهذا الإنسان بقدر ما صلى، بقدر ما صلى، أي كأنك تجعل تقديرا هذه الصلاة مقابل هذه الأوقات من الليل، فتقسم الليل بحسب هذه ماذا يعني ماذا الركعات التي تصليها خلف ماذا الإمام، فينال هذا الإنسان من الأجر بقدر ما صلى، ينال هذا الإنسان من الأجر بقدر ما صلى ماذا خلف الإمام. وفضل الله سبحانه وتعالى ماذا واسع، فضل الله سبحانه وتعالى ماذا واسع. من الأحكام أيضا الذي أخذها ماذا العلماء ماذا من هذا الحديث أنه قد يصلي، قد يصلي يعني ماذا قيام، قد يصلي ماذا القيام يعني اثنان أو ثلاثة. هل هذا الأمر يختلف؟ أي بمعنى هل من شرط يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل العبرة بالإمام أو العبرة بالصلاة؟ هل العبرة بالإمام أو العبرة ماذا بالصلاة؟ أي بمعنى أن هذا قد يصلي أربعا فينسحب فيصلي ماذا الثاني أربعا ثم بعد ذلك يأتي الثالث فيوتر، هل هذا يخل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يخرج الإنسان، يخرج الإنسان من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا قيام ليل؟ نقول لا، ينال الإنسان الأجر، فالعبرة بالصلاة لا بالأئمة. ولهذا كان في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه من يقوم بالناس اثنان، من يقوم بالناس اثنان، الأول هو ماذا تميم بن عبد الله، والثاني هو أبي بن كعب، كان يتناوبان فيما يتعلق بالصلاة، لأن بعض الناس يشكك يقول من شرط هذه الصلاة الذي يصليها الإنسان خلف الإمام لابد أن يكون الإمام واحدا، وهذا مرجوح، وهذا القول مرجوح، فالعبرة بالصلاة لا العبرة بالإمام، العبرة بالصلاة لا بالإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام جنس، هنا المقصود بالإمام هنا جنس، أي أنه صلى هذه الصلاة فأكمل هذه ماذا الصلاة، أكمل هذه الصلاة. من المسائل أيضا أن بعض الناس قد يصلي، من الأشياء أيضا الذي ترد أن بعض الناس قد يصلي مع الإمام لكن يحب أن يؤخر ماذا الوتر إلى آخر الليل، يحب أن يؤخر ماذا الوتر إلى آخر الليل، فما هو الأفضل للإنسان؟ هل يصلي مع الإمام مع الوتر فيوتر ماذا مع الإمام، أو أنه إذا صلى شفعا مع الإمام أخر ماذا صلاة الوتر إلى آخر ماذا الليل؟ نقول الأفضل أن تصلي مع الإمام. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ماذا يريد؟ الذي يريد أن يؤخر صلاة ماذا الوتر إلى آخر ماذا الليل، يريد الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لك الأجر كاملا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له ماذا قيام ليلة، بانصرافك عن الإمام وتأخيرك ماذا لصلاة ماذا الوتر من آخر ماذا الليل لا تحظى بفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، وإنما يكتب لهذا الإنسان من الأجر بقدر ما صلى، يكتب للإنسان من الأجر بقدر ماذا ما صلى. فكون الإنسان يؤخر الوتر نقول ما في حرج، لكن ما هو الأكمل وما هو الأفضل؟ الأكمل والأفضل أن المؤتم يوتر مع الإمام، أن المؤتم يوتر ماذا مع الإمام. فإذا أخر الإنسان ماذا هذه الصلاة يعني صلى هذه ماذا الصلاة مع الإمام، صلى هذه الصلاة مع الإمام فأخر الوتر، أخر ماذا الوتر. وعادة قد يعني يحصل في بعض البلدان أنهم لربما صلوا ماذا من أول الليل شفعا، لا يوترون ماذا من أول الليل، فيؤخرون ماذا الوتر في آخر ماذا الليل، يعني إذا قاموا من آخر الليل صلوا شفعا ثم بعد ذلك ماذا أوتروا، ثم بعد ذلك ماذا أوتروا، ففعل كما فعل ماذا الإمام، فنقول لا حرج، نقول ماذا لا حرج كونه يصلي من أول الليل شفعا ثم يؤخر ماذا الصلاة يعني ماذا من آخر الليل شفعا ووترا فلا شك أن هذا الإنسان ينال ماذا؟ ينال الأجر، ينال الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من الأدلة التي استدل بها ماذا؟ الجمهور. هذا من الأدلة التي استدل بها ماذا؟ الجمهور على أفضلية صلاة التراويح في المسجد، على أفضلية صلاة التراويح في المسجد. هذه من المرجحات، من المرجحات أن صلاة التراويح في المسجد أفضل من البيت مطلقا عند الجمهور، أفضل من البيت ماذا؟ مطلقا عند ماذا؟ جمهور ماذا؟ العلماء. قالوا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهي سنة ماذا؟ الفاروق ماذا؟ ثانيا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأيضا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له ماذا؟ قيام ليلة. خلافا للمالكية، خلافا للمالكية الذين يرون أن صلاة يعني ماذا؟ أن صلاة ماذا؟ القيام في البيت ماذا؟ أفضل، إلا في حال أنها تهجر المساجد فلا، أو أن الإنسان لا يجد خشوعا ولا حضور ماذا؟ قلب، فلا شك يقولون عندنا أن الصلاة في المسجد مع الجماعة هي الأفضل والأكمل. فوافقوا الجمهور في شيء وخالفوا ماذا؟ الجمهور ماذا؟ في شيء. وعلى كل، على كل، كون الإنسان يعني يصلي مع جماعة ماذا؟ المسلمين، يجد نشاطا، يجد يعني أيضا ماذا؟ حضور ماذا؟ قلب، ويجد ماذا؟ خفة لهذه ماذا؟ الصلاة. لا شك أن هذا أولى. وقد مر معنا قاعدة ماذا؟ عظيمة، وهي أن العبادة إذا تعلق بها ماذا؟ فضل باعتبار الذات، وتعلق بها ماذا؟ فضل باعتبار المكان، أن الفضل المتعلق، أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة، مكان العبادة في البيت. والفضل المتعلق بذات العبادة أي من حيث الخشوع، من حيث حضور القلب، يجد الإنسان نشاطا، يجد الإنسان أيضا ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ خشوعا. إذا غير ذلك في المسجد إذا صلى مع جماعة المسلمين، فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهي يدافعه الأخبثان. أخذ العلماء من هذا الحديث أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة. ولهذا فضل بعض العلماء للمرأة إذا توفرت فيها ماذا؟ شروط، وهي أن يأذن لها ماذا؟ يأذن لها الزوج، ولا تخرج متبرجة ولا تخرج متعطرة، وتأمن على نفسها إذا كانت تجد ماذا؟ خشوعا ونشاطا في المسجد، بخلاف ما لو صلت في بيتها. فإن الصلاة في المسجد أفضل. دليل هذه المسألة القاعدة الذي ذكرناها، وهو أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة. وعلى كل، أخذ العلماء فوائد ماذا؟ جمة من هذا ماذا؟ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.